بسم الله الرحمن الرحيم. صدى القمم تقدم الشريط العاشر من سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. التوبة والإنابة. فالخلاصة أن من ارتد ثم رجع إلى الإسلام وتاب من ردته فإن الله يتوب عليه، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا صحت توبته وحسن إسلامه محيت عنه جميع الذنوب التي كانت قبل الردة، يعني حتى التي كانت في فترة إسلامه. إذا رجع الإسلام رجوعا صحيحا فالإسلام يجب ما قبله، فلا يبقى عليه ذنب. فعلى كل حال، حتى العلماء الذين تكلموا في من تكررت ردته وقال بعضهم إن ذلك محمول على المنافقين اللي قال الله عز وجل لن تقبل توبتهم، قال هذا كل يوم يظهر لنا بصورة بوجه، فلا نثق به ولا نثق بتوبته. فهؤلاء قالوا هذا في الحكم الظاهر في أحكامنا نحن، لأننا لا نشق عن قلوب الناس ولا نعلم ما في نفوسهم، لأننا لا نثق بتوبة هذا. لكن إذا قدر أنه أخلص فيها، مثل الزنديق، الزنديق يطلقونه ويقصدون به المنافق، فيقولون إن هذا الزنديق أو هذا الذي كل يوم يبدو من كفر وإيمان وكفر وإيمان، فنحن لا نثق فيه، لا نقبل توبته في الظاهر، إنما يقام عليه حد الردة ولو قال إنه تاب. أما بينه وبين الله عز وجل فإن الله يقبل توبته إذا كان صادقا، لأن الله يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا المعنى ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن الذنوب أيضا التي تكلم السلف فيها هل يقبل فيها التوبة أو لا تقبل، القاتل إذا قتل معصوما هل تقبل توبته أو لا تقبل، والنصوص التي ورد فيها الوعيد في ذلك قوية وشديدة. فالجمهور من أهل العلم يقولون إن التوبة مقبولة، وهي تأتي على كل ذنب، كل ذنب يمكن أن يتوب الإنسان منه وتصح توبته فيه. ومن أهل العلم من قال لا توبة للقاتل، لا تصح منه توبة، وهذا قال به ابن عباس وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وقد ناظر ابن عباس رضي الله عنه أصحابه في هذه المسألة وناقشوه وحاوروه فيها، فقالوا أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فابن عباس رضي الله عنهما حمل هذه الآية في سورة الفرقان على أنها في أناس كانوا في الجاهلية من أهل الإشراك، أنهم قد فعلوا بعض الذنوب مثل قتلوا وزنوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الذي تدعو إليه حسن، شيء جيد، ولكن أخبرنا عما عملنا هل له كفارة قبل إسلامهم. يقول ابن عباس فهذه الآية نزلت فيهم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى آخر الآيات. وأما التي في سورة النساء وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فابن عباس رضي الله عنهما يرى أنها في الرجل الذي عرف الإسلام وشرائعه، هذا إنسان مسلم ثم قتل، يقول فهذا جزاؤه جهنم. يقول تلك في قوم قتلوا في حال الإشراك فجاءوا يسألون عن ذنوبهم إذا أسلموا هل تبقى ولا ما تبقى، وأما آية النساء فهي في من كان مسلما ثم قتل، فيرى أن توبته لا تقبل. وقد قال زيد بن ثابت رضي الله عنه لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وفي آخرها قال إلا من تاب، قال عجبنا من لينها، يعني أنه جعل لهؤلاء جميعا التوبة. يقول فلبثنا 7 أشهر ثم نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت اللينة، ويقصد بالغليظة آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا قول زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أنها منسوخة. وعلى كل حال ليس هذا محل اتفاق أن الآية منسوخة، والأقرب أنها محكمة وليست بمنسوخة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما بأن آية الفرقان مكية وآية النساء مدنية، يعني يشير إلى قضية أيضا النسخ، فيقول إن آية النساء نزلت ولم ينسخها شيء. فهؤلاء يقولون الذين منعوا من توبته يقولون التوبة متعذرة، توبة من قتل عمدا فلا سبيل إليها إلا باستحلال هذا المقتول، والمقتول فات وانتهى، فكيف يعتذر منه؟ عليه أن يعيد نفسه، أزهق نفسه الآن مع أن المقتول مات بأجله وبقدر الله عز وجل، لكن هذا هو السبب، هذا متسبب هذا القاتل، فقالوا الآن تسبب في قتله، فما السبيل إلى التوبة هنا في قضية تعلقت بحق العبد في إزهاق نفسه، فإما أن يعيد إليه الحق بإعادة نفسه وهذا أمر لا يكون وليس باستطاعته، أو يتحلل منه وهذا أيضا لا يمكن، فكيف تصح توبته وقد ضيع عليه هذا الحق وفات استدراكه؟ قالوا أيضا ولا يرد علينا أن من أخذ من أحد مالا ثم لم يجده بعد ذلك أنه يتصدق به عنه. قالوا هذا ينفعه، المال ما يضيع، تأتيه حسنات هذه الصدقة، لكن هذا مات وذهبت نفسه، كيف يستدرك هذا؟ وكيف نقول ما شاء الله هذا الإنسان تاب وتاب الله عليه وليس عليه ذنب والتوبة تجب ما قبلها، وذاك الإنسان قد قتل وفارق الحياة؟ فقالوا فرق بين المال وبين النفس. وكذلك قالوا لا يرد علينا أن الإنسان إذا تاب ما هو أعظم من القتل أن الله يتوب عليه ويغفر له كالشرك بالله عز وجل. فقالوا الشرك والكفر يتعلق بحق الله عز وجل، فإذا تاب فالله يعفو وهذا حقه، وقد أخبر أنه يعفو عن من تاب وأن الإسلام يجب ما قبله، لكن هذا حق العبد، فكيف السبيل إلى التوبة منه؟ فلا تريدون علينا هذه الإرادات، يقولون هذا لا أحد يريد علينا هذه الإشكالات ولا تشغبون علينا بها، هذا جوابهم عنها. وذلك أن هذه الأمور التي تورد يقولون الإجابة عنها واضحة، ولكن القتل كيف الجواب عن هذا الإشكال؟ الجمهور الذين قالوا تصح التوبة من القتل احتجوا بعموم قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قالوا هذا في حق التائب، كل من تاب بما فيها القتل. وكذا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لا يغفر إشراكا به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل داخل في هذا فهو دون الإشراك بالله عز وجل، فهذا في حق غير التائب، إن الله يغفر الذنوب جميعا، ففرق بين الشرك وما دونه وعلق المغفرة بالمشيئة. كذلك احتجوا بقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قالوا هذا القاتل إذا تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فهو داخل في هذا العموم، فما الذي يخرجه من ذلك؟ وهكذا احتجوا بالحديث، حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم انتقل إلى قرية أخرى، والحديث كلكم تعرفونه، فالشاهد أنها قبلت توبته وصحت. وكذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه في البيعة التي تعرف ببيعة النساء، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة على طائفة من أصحابه قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. قالوا ذكر القتل والزنا فدل على أن هذا أمر يمكن أن يغفر. كذلك أيضا احتجوا بالحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وكذلك الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وفي حديث الشفاعة أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وفيه أن الله يقول وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، مع أن الآية في القتل ذكرت الخلود في النار، فهذه الأحاديث تدل على أنهم لا يخلدون فيها. فالجمهور يقولون إن الآية التي في سورة النساء ذكر الله فيها خلود هؤلاء في النار، خلود القاتل، قالوا هي كغيرها من نصوص الوعيد، المقصود بها الزجر كما قال الله عز وجل في غير القتل ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وكقوله ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، وكقوله أيضا من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها خالدا مخلدا في نار جهنم المنتحر. ولهذا بعض أهل العلم يقولون إن مثل هذه النصوص في الوعيد المقصود بها الزجر نبقيها ونعلم أن الله يغفر الذنوب ما دون الإشراك، لكن لا نتعرض لتأويلها لئلا يضعف أثر ذلك، لأن المقصود بها الزجر، فإذا دخلنا في هذه التأويلات ذهب مقصود الشارع، لكن نحن بحاجة إلى مثل هذه التفسيرات من أجل ألا يفهم أن باب التوبة مسدود وأن من قتل فلا طريق إلى التوبة، فهذا أمر لابد من دفعه. ولذلك يقال لمن يظن به أنه يقتل أنه يقدم على القتل أو يجترع عليه تذكر له نصوص الوعيد ولا تذكر له هذه التأويلات. على كل حال من أهل العلم من قال بأن الآية التي ذكر الله فيها خلود القاتل في النار فيها إضمار، هذا بعض التأويلات التي وردت عن بعض السلف، قالوا فيها إضمار. إضمار ماذا؟ قالوا هذا جزاؤه إن جزاه أو إن شاء الله أن يجازيه، يعني قالوا فيه شرط مضمر، فجزاؤه النار يخلد فيها إن جازاه الله بذنبه إذا شاء الله أن يعاقبه. وبعضهم قال بأن المقدر هنا الاستثناء، فجزاؤه النار خالدا فيها إلا أن يعفو الله عنه، هكذا قال بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من قال أصل النصوص الوعيد هذه هي عامة، إذا ذكر فيها عقوبة لذنب معين لا يعني هذا أن يتنزل على الفاعل المعين إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، فقد تمتنع هذه العقوبة بمغفرة من الله عز وجل، قد تمتنع بشفاعة، قد تمتنع بحسنات عظيمة ماحية، قد تمتنع بمصائب عظيمة مكفرة، كما جاء في الحديث بأن الشهيد يغفر له كل شيء من أول قطرة من دمه إلا الدين، فمعنى ذلك أنه يغفر له القتل وسائر الجرائم. فمن أهل العلم حمل هذا آية النساء ونحو ذلك على هذا المعنى، وقالوا هنا عندنا وجد ما يمنع من عقوبته بالنص وهو التوبة، فالله تبارك وتعالى أخبر أن التوبة تمنع من المؤاخذة والمعاقبة، وكذلك التوحيد مانع من تخليده في النار، وهكذا أيضا الحسنات الماحية مانعة إذا كان عنده حسنات ماحية أو مصائب عظيمة مكفرة، وهكذا إذا أقيم على الإنسان الحد في الدنيا فإنه يرتفع عنه المؤاخذة في الآخرة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لابد من إعمال جميع النصوص ولا نقف على بعضها وندع البعض الآخر. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كلام جيد فيه تفصيل، وهو كلام طويل ومتفرق في عدد من الكتب، خلاصته أن الحقوق المتعلقة بالقاتل ثلاثة حقوق: حق للمقتول، وحق لله، وحق لولي الدم. أما حق الله عز وجل فإنه يرتفع بالتوبة، فمن تاب تاب الله عليه كما تدل عليه النصوص الشرعية، وهذا بلا إشكال. وأما الحق المتعلق بالورثة أو بأولياء الدم فإذا سلم لهم نفسه فاقتصوا منه فقد ارتفع حقهم، أو إذا عفوا أو قبلوا الدية ما لهم حق. بقي الآن حق هذا الإنسان المقتول الذي فاتت نفسه، فهذا حقه يبقى، لكن ما الذي يحصل لهذا الإنسان القاتل؟ أعني الذي يحصل أنه إذا تاب فعلا وصحت توبته وجاء إلى هؤلاء منقادا وأخبرهم أنه قتل هذا وسلمهم نفسه ليقتصوا منه، فهذه توبة عظيمة جدا، فالله تبارك وتعالى يرضي المقتول، يرضيه بما يمنحه من الثواب ونحو ذلك. فإذا عاقب القاتل أعطاه من حسناته. شيخ الإسلام يقول ويبقى النظر إذا لم يكن عنده حسنات كافية فهل يعطى من سيئات المقتول أو لا. يقول وهذا ملحظ دقيق هو الذي عناه ابن عباس في قوله بأن القاتل لا توبة له، يعني لا يقصد أن الحق الذي لله لا يرتفع ولا أن حق الأولياء، بخلاف الذين قالوا بأن حق الأولياء يقوم مقام حق القاتل لأنهم ينوبون عنه، وهذا لا يخلو من إشكال. ومن الذنوب ورد فيها لبعض أهل العلم كلام في أنها لا تقبل توبة هذا الإنسان صاحب البدعة، كما جاء عن عطاء الخراساني رحمه الله أنه قال أبى الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة. هذا الكلام الذي قاله عطاء وما شاكله من الأقوال التي وردت عن بعض السلف يمكن أن تحمل أن لا يأذن له بتوبة، بمعنى أن صاحب البدعة أصلا يرى أنه على حق، وهذا هو الفرق بين الشبهات والشهوات، فالشبهات أخطر من الشهوات. صاحب البدعة يدعو ربه قائما وقاعدا أن يثبته الله عليها ويجادل عنها ويموت في سبيلها ويقاتل دونها، فهو يرى أنه على حق وأن الآخرين على باطل، ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه البدعة وينفق الأموال ويجهد نفسه ويسهر ليله من أجل بدعته هذه، فمثل هذا كيف يتوب وهو يشعر أنه في ازدياد من التقرب إلى الله تبارك وتعالى؟ بينما صاحب الذنب دائما تلومه نفسه إذا كان في قلبه حياة، إلى متى؟ متى أتوب؟ لماذا لا أرجع إلى الله عز وجل؟ تغلبه نفسه أحيانا فيفعل الذنب، وأحيانا يتحرك داعي الإيمان في قلبه فيترك الذنب فيبقى مترددا، وقد هذا يوفق إلى التوبة. لكن صاحب البدعة إذا قام قال أسأل الله الثبات، وإذا قعد قال أسأل الله الثبات، ويرى أن الآخرين ضالين مضلين وأن النار ما خلقت إلا لهم، فمثل هذا عن أي شيء يتوب؟ تأتي لصاحب ضلالة يتقرب إلى الله عز وجل بها وتقول تب منها، هذا لابد من إقناعه أولا أنه على ضلالة حتى يرجع من ذلك ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال تكلموا في المبتدع وتكلموا حتى في الداعي إلى البدعة وهو أشد، قد ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه نزاعا في مذهب الإمام أحمد ومالك رحمهم الله، وذكر أن ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه تقبل توبته. وعلى كل حال تكلم عليها بكلام طويل، واحتج شيخ الإسلام على قبولها بقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن ذلك محمول على ما ذكرت كما قال سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، فهذا قد اتخذها دينا وزين له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه بهذه الصورة، لأن أول التوبة هو العلم بأن فعله هذا سيء ليتوب منه، وهذا غير حاصل بالنسبة لهذا المبتدع نسأل الله العافية. وتكلم على هذا شيخ الإسلام في التحفة العراقية وفي مواضع من مجموع الفتاوى، واستدل في بعض المواضع على أن الله يقبل توبتهم، أن الكفار أعظم من المبتدعة والله عز وجل يقبل توبتهم. كذلك أولئك الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أصحاب الأخدود قال ثم لم يتوبوا، فقيد ذلك بالتوبة مع أنهم عذبوا أولياءه، كما قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى هذا الكرم، عذبوا أولياءه وفتنوهم ثم هو يدعوهم إلى التوبة. أما قولهم بالنسبة للداعي بأنه أضل آخرين فيقال هؤلاء إنما جاءوا للبدعة اختيارا، فهم يتحملون أوزارهم، فإذا تاب فبقي عليه أمر زائد كما ذكرنا في الشروط أن يبين خطأ ما كان عليه ويبين لهؤلاء ضلال هذه البدعة التي دعاهم إليها، وإلا فهم يتحملون ذنبهم وجرائمهم، ولا تمتنع توبته لأن هؤلاء قد اقتدوا به في هذه التوبة وصاروا إلى هذه الضلالة. والحديث فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا إذا لم يتب، التوبة المطلوبة الصحيحة التي استجمعت الشروط الشرعية، ومن ذلك أن يبين هذا الضلال والحال التي كان عليها. والله عز وجل قبل توبة السحرة الذين جاءوا يؤيدون فرعون ويبطل ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، وفعلهم هذا لا شك أنه أعظم من فعل هذا الإنسان المبتدع الذي لا زال على الإسلام ولكنه إسلام ناقص، إسلام مدخول، إسلام فيه دخن. وهكذا تكلم العلماء رحمهم الله على المحارب هل له توبة أو ليس له توبة، وهكذا الزنديق، فهؤلاء الراجح أنهم جميعا تقبل توبتهم، والمحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه فبنص القرآن أنها تقبل توبته. وتكلم العلماء هل تسقط عنه الحدود إذا كان فعل شيئا يوجب الحد، وهكذا في سائر الجرائم تكلم في هذا الفقهاء، فمن أهل العلم من قال إنه تقبل وتسقط عنه هذه الأمور جميعا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وذا الروايتين في مذهب الإمام أحمد رحم الله الجميع. أما إذا رفعوا إلى الإمام ولم يتوبوا قبل ذلك فعندئذ لا يقبل توبتهم، بمعنى أنه يقيم حكم الله فيهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لكن التوبة بينهم وبين الله عز وجل لا شك أنها تنفعهم، لكن هل تسقط عنهم التبعة بالنسبة للدنيا؟ هل يسقط عنهم الحد فيخلى عنهم إذا رفعوا إلى الإمام؟ هذا شأن آخر. وفي مسألة الزنديق أيضا ذكر فيها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله نزاعا، وقال بعد ذلك لم يقل أحد من الفقهاء أن الزنديق ونحوه إذا تاب فيما بينه وبين الله توبة صحيحة أنها لا تقبل. يقول كلامهم كله في الدنيا، هل توبته هذه يمكن أن تعطينا فعلا نتيجة نبني عليها وهي أن هذه التوبة صحيحة وصادقة؟ لا نستطيع هذا، فإذا يقتل وأمره إلى الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. وهكذا تكلم العلماء في من تاب من بعض الذنوب دون بعض، إنسان عنده مجموعة من الذنوب وتاب من بعضها، هل تصح التوبة مقسطة أو مجزأة يتوب من بعض ويترك بعضا؟ الأقرب الله أعلم أن التوبة تصح من جميع الذنوب وتصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر ليس من جنسه، وهذا قول الجمهور، فالتوبة تتبعض كما تتبعض المعصية، كما أن التوبة تتفاضل في كيفيتها وكميتها، فالذي يتوب من كل الذنوب ليس كالذي تاب من ذنب واحد، فكل ذنب له توبة تخصه، فإذا تاب منه نفعه ذلك، ولا تتوقف صحة توبة هذا الإنسان من هذا الذنب على توبته من ذنب آخر ليس من جنسه، هذا شرب خمر وهذا سرقة، فتاب من شرب الخمر ولم يتوب من السرقة، شرب الخمر له توبة والسرقة لها توبة، فمن أوقع التوبة من ذنب فإن الله يغفر له ذلك الذنب وتصح توبته. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على مسألة، وهي هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب رفع ما حصل بذنوب متعددة أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ قال هذا مبني على أصول، وذكر الأول من هذه الأصول أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان المقتضي للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي، يعني قد يكون لا يستطيع أن يصبر عن ذنب، دوافعه لفعله قوية ودوافعه للذنب الآخر ضعيفة، أو له أعوان يغرونه بهذا الذنب ولا يتركونه فيه، والذنب الآخر يفعله بمفرده فاستطاع أن يتوب من الذنب الذي يفعله بمفرده وما استطاع أن يتوب من الذنب الآخر، فهو يقول القول المعروف عند السلف والخلف أن توبته تصح من ذلك. وذكر الأصل الثاني أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه دون ما لم يتب منه. يقول وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلم، فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه. لكنه ذكر سؤالا وهو هل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها؟ هذا كافر يشرب الخمر ويزني وكذا وكلم عن محاسن الإسلام فأسلم واقتنع وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وكان يزني ويشرب الخمر ويسرق فأسلم وليس في قلبه أنه يترك هذه الذنوب فاستمر بعد إسلامه يفعلها، هل تغفر ويقال الإسلام يجب ما قبله أو لا؟ هذا الذي وقع فيه النزاع بين أهل العلم، ولهم في ذلك قولان معروفان، الأول أنه يغفر له الجميع وإن قام في قلبه أنه يفعل هذا الذنب ويحبه ولا يريد أن يتركه، احتجوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله كما في صحيح مسلم، وبقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والقول الآخر أنه لا يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه، فإذا أسلم هو مصر على بعض الكبائر تبقى عقوبتها ولا تغفر له، يعني التي فعلها قبل الإسلام، لو زنى مثلا 100 مرة وأسلم وفي قلبه أنه يستمر على هذا فتبقى عليه جريرة هذه الفاحشة التي فعلها في حال كفره. يقول شيخ الإسلام يقول هذا هو القول الذي تدل عليه الأصول والنصوص الشرعية، واحتج بالحديث أن أخذ بما عملنا في الجاهلية، الحديث الذي ذكرته آنفا، فقال من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن هذا من قبيل النص في الموضوع، فهذا يقول ما أحسن في الإسلام فيبقى هذا الذنب الذي استمر عليه يؤاخذ عليه ويبقى تبعته تبعة الذنوب التي فعلها في الجاهلية لا تغفر، والله عز وجل يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهذا يقول لم ينتهي فلا يغفر له ما قد سلف من هذا الذنب الذي لم ينتهي منه. قال أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله فقاله لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وسأله عن ذنوب كانت عليه في الجاهلية، فأخبره أن الإسلام يجب ما قبله، وهو يحدث عبد الله بن عمرو بن العاص وتوبة عبد الله بن عمرو بن العاص وإسلامه حسن وصار من خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال له يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها إلى آخره. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصلا ثالثا وهو أن الإنسان قد يستحضر ذنوبا فيتوب منها، وقد يتوب توبة مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه، يقول أنا تائب بس، لكن لو تجلس تذكره ببعض الذنوب حتى من الذنب الفلاني حتى من الذنب الفلاني، فهو يقول بحسب نيته، إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما يراه ذنبا، لاحظ لأنه في بعض الأشياء هو لا يراها من قبيل الذنب، ولو قلت له هذه قال هذه وش فيها، هذه ما هي ذنب، إما أنه يعتقد أنها مباح أو أنه يعتقد أنها قربة لله عز وجل إذا كانت من قبيل البدع مثلا، فهو إذا قال أنا أتوب إلى الله من كل ذنب فينصرف ذلك إلى الذنوب التي هو يرى أنها ذنوب. أيضا من تاب توبة عامة فهذه يمكن أن تحمل على جميع الذنوب، لكن بشرط أن لا يستحضر ذنوبا معينة في نفسه يقصدها بقوله أتوب إلى الله مما صنعت مثلا، أتوب إلى الله مما سلف مني ويقصد ذنبا معينا أو ذنبين، فهذه لا تصح أن تكون عامة. كذلك أيضا لو أنه تاب توبة عامة، لكن لو أنه ذكر بذنب معين تهواه نفسه قيل حتى الفلاني، يقول لك لا هذا ما أستطيع، فمثل هذه لا تصدق على هذا الذنب ولا تكون سببا لمغفرة هذا الجرم، فليس بداخل في التوبة. والذين قالوا بأن التوبة لا يصح أن تتجزأ احتجوا بأن التوبة هي رجوع إلى الله عز وجل، قالوا هذا الذي تاب من ذنب ولم يتب من ذنب لم يرجع، أي رجوع هذا؟ هذه واحدة. وقالوا أيضا الله عز وجل لا يؤاخذ التائب لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته وتاب توبة نصوحة، والمصر لم يراجع الطاعة ولم يتب توبة نصوحة. وقالوا أيضا التائب يزول عنه اسم العاصي، فإذا كان تاب من السرقة ولم يتب من شرب الخمر لازال عاصيا فاسقا، كما أن الكافر إذا تاب من الكفر يزول عنه اسم الكافر، فقالوا المفروض أنه يتوب من كل الذنوب والمعاصي حتى يرتفع عن الفسق. من أحسن ما وقفت عليه في هذا وما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، وهو كلام جيد جدير بالعناية، أن ذلك يختلف، فإذا كان الذنب الذي تاب منه لم يتب من ذنب آخر من جنسه فإن توبته كاذبة ولا تقبل ولا تصح، وأما إذا كان الذنب الآخر الذي لم يتب منه ليس من جنسه فإنها تصح. مثال: تاب من نوع من الربا، من ربا الفضل، ولم يتب من ربا النسيئة، هل يكون تائبا من الربا؟ لا، هو لا زال مرابي. تاب من نوع من الربا في الأسهم والشركات التي ترابي، قال هذا أعوذ بالله ما عدنا به، خسرنا فيه ومحقت بركة المال. هناك أنواع من الربا أخرى، يقرض الناس 100 ب120، نقول له هذا، قال لا هذا ربح مضمون، تب إلى الله منه، ادعو لي يا شيخ، هذا يعتبر تائب من الربا؟ هذا ما يعتبر تائب. تاب من الزنا بالمرأة الفلانية ولم يتب من الزنا بالمرأة الأخرى، هل يكون تائبا؟ لا. تاب من شرب نوع من الخمر ولم يتب من شرب النوع الآخر، هذا لا يكون تائبا. تاب من سرقة الأموال الخاصة، ندم وقال هذول مساكين فقراء سرقنا أموالهم كذا، ولم يتب من سرقة الأموال العامة، يقول هؤلاء يتحملون، يذهب إلى الصرافة ويكسرها ويأخذ ما فيها ويقول هذولاك مساكين، فهل هذا تصح توبته؟ ما تصح. تاب من سرقة المسلمين ولم يتب من سرقة الكفار، ما تصح توبته إذا كان من نفس الجنس لكن من جنس آخر. تاب من شرب الخمر ولكنه ما تاب من السرقة، تصح من شرب الخمر. فلا إشكال في هذا، والكلام في هذه المسألة على كل حال طويل، والذين يمنعون يرون أن التوبة هي وحدة واحدة لا تتجزأ، مثل الصلاة الواحدة، مثل صيام يوم، يقولون هذا غير قابل للتجزؤ، إما أنه تائب ولا غير تائب. أما تائب من ذنب وليس بتائب من ذنب هذا لا يتصور عندهم، والصحيح أن التوبة تصح من بعض الذنوب لكن بشرط أن لا يكون من نفس الجنس، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا الآن على كل حال، وبقي في الموضوع أشياء، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه. التوبة والإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا المجلس وفي سائر الأوقات، ويجعل ذلك معينا على طاعته ومقربا إلى مرضاته. في هذه الليلة أيها الأحبة سنواصل الحديث عن موضوع التوبة، وأبدأ بالحديث عن آدابها ومكملاتها. فمن آداب التوبة ومكملاتها: أولا، أن يكثر الإنسان من الحسنات، والله تبارك وتعالى يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد نزلت هذه الآية بسبب الرجل كما تعلمون الذي قارف بعض ما لا يليق مما لا يوجب الحد مع امرأة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وهو نادم، فنزلت هذه الآية. وهذا المعنى ما يتعلق بالإكثار من الحسنات ذكره طائفة من أهل العلم في أداب التوبة ومكملاتها، كشيخ الإسلام في جملة من كتبه، وكذلك ابن جزي في كتابه التسهيل، وغير هؤلاء. الأمر الثاني من الآداب وهو أن يتصدق الإنسان بشيء من المال أو المتاع أو نحو ذلك مما يتقرب به إلى الله جل جلاله، وهذا داخل تحت الذي قبله إلا أنه أفرد لأهميته. فإذا تاب العبد أخرج من ماله صدقة للتطهر من هذا الذنب، فهذا أمر مشروع كما قال ربنا عز وجل: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. هذا في سورة التوبة حينما حصل ما حصل من بعض المسلمين في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وكذلك في الحديث الآخر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال كعب ابن مالك رضي الله عنه وهو من الثلاثة الذين خلفوا: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، لما تاب الله عليه وعلى صاحبيه. وقد استنبط من ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه في الهدي النبوي، أعني زاد المعاد، أنه تستحب الصدقة عند التوبة بحسب ما يقدر عليه من المال. وأدب ثالث ومكمل ثالث أن يفارق الحال والمكان والبيئة والأصحاب الذين تسببوا في إيقاعه بهذا الذنب أو أعانوه عليه أو زينوه له. فمفارقة الحال والمكان الذي عصي الله تبارك وتعالى به من تمام التوبة، لما حصل له المعصية بهذا المكان أو بهذه البيئة أو مع هؤلاء الأصحاب، حصل اجتماع على معصية الله عز وجل، فكان ينبغي أن يحصل افتراق على طاعة الله تبارك وتعالى قبل أن يتفرقوا يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويقول طاووس بن كيسان رحمه الله: ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تفرقا عن ثقال، يعني ذنب ووزر عظيم، فإن تعجل ذلك الثقال في الدنيا كان خيرا لهما من تأخيره إلى الآخرة. وأدب الرابع وهو أن يكثر الإنسان من التضرع إلى الله عز وجل والدعاء والاستغفار، أن يغفر الله ذنبه وأن يتقبل توبته وأن يغسل حوبته. وأدب خامس وهو أن يعترف بذنبه اعترافا مقرونا بالتذلل والانكسار، لا يبحث عن المبررات التي أوقعته بهذا الذنب ويحتج لنفسه كما يفعله بعض الناس. بعد ذلك نتحدث عن أنواع التوبة. التوبة كما أشرت في بعض المناسبات السابقة في أول الكلام عليها، أن التوبة تكون من الله على العبد، تقول: تاب الله على عبده، تعدى بعلى تاب الله عليه، وهذا بمعنى أنه وفقه للتوبة أو أن الله قبل منه التوبة، تأتي لهذين المعنيين: توبة الله على عبده إما بتوفيقه لأن يتوب أو بأن يقبل ذلك منه، وهي بمعنى الرجوع، رجع عليه بالتوبة ثم تاب عليهم ليتوبوا. والتوبة أيضا تكون من العبد للرب جل جلاله، وهذه كما قال الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فتقول تاب إلى ربه وتاب لربه بمعنى رجع إليه. بعد ذلك نتحدث عن مراتبها وهو السابع عشر. الناس في توبتهم وإنابتهم إلى الله تبارك وتعالى على مراتب ودرجات وليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم الذي ينيب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى برجوعه من المعاصي والمخالفات، وهذا إنما يدفعه غالبا إلى ذلك مطالعة الوعيد لمن عصى الله عز وجل وخالف أمره واجترأ على حدوده، وهذا إنما يستقيم للعبد ويتم له إذا رزقه الله عز وجل خشية وعلما بالمعبود. فكلما كان بصره أعظم ومعرفته بربه تبارك وتعالى أتم، أن يعرفه بأسمائه وصفاته، فإن ذلك يورث تعظيمه كما سيأتي، فيخافه وينيب إليه ويتوب ويكون حذرا. وهكذا إذا تبصر وعرف عظم الجناية التي وقعت منه وما أعد الله عز وجل للمذنبين والعاصين من العذاب والنكال وما شابه ذلك. ومن الناس من تكون إنابته بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو مجتهد مشمر في طاعة الله عز وجل، وهؤلاء كما ذكرنا في أول الكلام على الإنابة تكون إنابتهم بغلبة الرجاء عندهم أو المحبة، فيجدون ويجتهدون لتحصيل المراتب العالية عند الله جل جلاله، وينتظرون ثوابه. ومن الناس من تكون إنابته بالتضرع والدعاء والافتقار إلى الله عز وجل والرغبة وسؤال الحاجات كلها منه، وهؤلاء يشاهدون منته وفضله وإحسانه وكرمه وقدرته، فأنزلوا به حوائجهم وتوجهوا إليه بكليتهم ليسد جوعتهم ويغني فقرهم، وبه علقوا أمالهم. ومنهم من ينيب إلى الله تبارك وتعالى في حال الشدائد، وهذه حال الإنسان الغافل المعرض الذي لم تتهذب نفسه بطاعة الله عز وجل، ولم تتروض على الإيمان، ولم يثبت قدمه على الصراط المستقيم. فمثل هؤلاء لا يعرفون الله عز وجل إلا في حال الشدة، كما قال الله تبارك وتعالى عن حال الإنسان الذي لم تهذب نفسه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهذا الإنسان ينكسر ويذل إذا ذاق طعم المرض أو المصيبة، أو حصلت له ألوان المصائب أو المخاوف والأوجال والأهوال، إذا ركب البحر أو تاه في البر، أو حصل له نازلة من مرض أو موت محبوب، أو وقع في خطر أحدق به، انكسرت نفسه وذل لربه تبارك وتعالى وبدأ يتضرع إلى الله عز وجل. وهكذا حال أولئك الذين لا يعرفون الله عز وجل إلا إذا احتاجوا إلى بعض مصالحهم، كالذي لا يصلي إلا إذا جاءت أيام الاختبارات، فتجد فيه من التذلل والسكينة والانكسار والإقبال على الله عز وجل، ويرفع يديه يدعو ربه متضرعا. فإذا نظرت إليه وأبصرت حاله قلت: ما شاء الله، هذا الذي نزلت عليه هذه الرحمات والألطاف الربانية، فأقبل على الله عز وجل هذا الإقبال العظيم. فإذا انتهت هذه الأحوال مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كما قال الله تبارك وتعالى واصفا حال هؤلاء: الإنسان ضعيف، وإذا مسكم الضر بالبحر ضل من تدعون إلا إياه. وأخبر عن حال هؤلاء: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهؤلاء نفوسهم معرضة عن ربهم، متلفتة إلى غيره من مألوفاتها وشهواتها وما اعتادت عليه وسكنت إليه، فهؤلاء لا يلتفتون إلى الله عز وجل وينيبون إليه إلا في حال الشدائد. وهذه حال غالبة واقع فيها كثير من المخلوقين، بخلاف أولئك الذين قد انجذبت أرواحهم إلى ربهم ومليكهم وخالقهم جل جلاله، فأقبلوا على الله عز وجل بكليتهم، فهم في حال السراء والضراء في غاية الإقبال والعمل الصالح والتشمير، فهم عرفوا الله عز وجل في الرخاء، فعرفهم تبارك وتعالى في حال الشدة لما انقادت قلوبهم وأرواحهم، انقادت جميع أعضائهم وانجذبت لربها ومليكها وخالقها عز وجل. وذلك أن هذه الأعضاء والأبعاد هي تبع للقلب والروح، فحصلت لهم الإنابة الكاملة، أنابوا إليه بقلوبهم وأنابوا إليه أيضا بألسنتهم وجوارحهم وقواهم جميعا، وبهذا تكمل لهم عبوديتهم، وهؤلاء يرتفعون ويرتقون في أعلى منازل ودرجات العبودية والإنابة. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين أن ساعة من إنابة هؤلاء خير من إنابة الآخرين العمر كله أو سنين من أعمارهم. وهناك مقام آخر فوق هذا، وهم أولئك الذين أنابوا إليه بكليتهم، وهم مع ذلك يتقالون كل شيء يقدمونه ويبذلونه لله تبارك وتعالى، لا يرون أنه يساوي شيئا إزاء حقه وقدره وعظمته وإفضاله وإنعامه عليهم. فهؤلاء لا يرون أنهم يقدمون عملا يستحق أن يذكر أو أن تلتفت إليه النفس أو أن تتذكره نفوسهم، فيحصل لهم شيء من العجب أو الإدلال على الله عز وجل، لا، وإنما يرون أن كل ما يقدمونه من المهج والأموال وما أشبه ذلك هو قليل في حق المالك المعبود جل جلاله. فلا ينظرون إلى أنفسهم إلا بعين النقص والإزراء، ويرون قدر الله عز وجل أعظم وأجل، ومثل هؤلاء هم في أعلى الدرجات. وقد ذكر ابن جزي رحمه الله في كتابه التسهيل في التفسير ذكر للإنابة والتوبة 7 مراتب لا بأس أن أذكرها سريعا. الأولى توبة الكفار من كفرهم، الثانية توبة المخلطين من أصحاب الكبائر، الثالثة توبة العدول من الصغائر، الرابعة توبة أهل العبادة من الفترات إذا حصل له فتور في العبادة أناب إلى الله عز وجل، حصل له ضعف كسل تقاعس عن أعمال كان يعملها فإنه ينيب ويتوب. وقد عرفنا أن التوبة لا تكون فقط من الذنوب كما أيضا سيأتي إيضاحه، وإنما قد يتوب الإنسان من تقصيره في المستحبات أو من فعله للمكروهات. وهكذا أيضا الخامس توبة السالكين من علل القلوب والآفات، ما يقع في نفس الإنسان أحيانا من الالتفات إلى نفسه أو جهده أو عمله أو نحو ذلك فيتوبون من ذلك. والسادس توبة أهل الورع من الشبهات، والسابع توبة أهل الإحسان من الغفلات. إنسان قد يغفل في مجلس، قد يغفل بتطلب بعض الأمور المباحة التي قد يتزيد فيها فينيب إلى الله تبارك وتعالى. 18 من أي شيء نتوب؟ نتوب من ماذا؟ التوبة الواجبة أيها الأحبة هي التوبة من الذنوب الموصوفة بالحرمة، سواء كانت هذه الذنوب من قبيل فعل المحرم المعصية الذنب كالسرقة وشرب الخمر ونحو هذا، أو من قبيل ترك الواجب. فترك الواجب حرام، فالذي يفرط في الصلاة فلا يصلي مع الجماعة أو يفرط فيها حتى يخرج الوقت يكون هذا قد ترك واجبا من الواجبات فهو بحاجة إلى توبة، فهذه توبة واجبة، وهذا على سبيل الإجمال. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله أجناس ما يتاب منه، فذكر 12 جنسا، وقال إنها مأخوذة من كتاب الله عز وجل مستقرأة منه: الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. هذه 12، والواقع أن بعضها يدخل في بعض، لكن ابن القيم رحمه الله تتبع الألفاظ الواردة مما دعا الله عز وجل عباده إلى التوبة منه أو ذمه أو توعد عليه فجاء بأسمائها. وإلا فإنه يمكن أن يقال بأن الإنسان يتوب من الكفر أو من النفاق أو من المعصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، هذا بالنسبة للأشياء التي يعاقب عليها الإنسان، كما أن الإنسان يتوب من فعل المكروه ومن ترك المستحبات أو يتوب من الغفلة أو التقصير عما ينبغي عليه أن يشمر له، لأن هذا الإنسان لا يصلح له ما قد يصلح لغيره، والناس يتفاوتون ولهم مراتب، فهذه أمور يتاب منها. تعرفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكي، فالكي على الراجح مكروه، وقد ذكرنا هذا في الكلام على التوكل. فعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه كانت تسلم عليه الملائكة، فلما مرض وطال به المرض بقي نحو من 30 سنة وهو مريض صابر، ثم اكتوى، فلما اكتوى ما عادوا يسلمون عليه مع أنه ما فعل شيئا محرما، فتاب فرجعوا إليه. وهذا يدل على أن الإنسان يمكن أن يتوب من الأمور المكروهة، هذا واحد. والأمر الثاني أن الإنسان أيضا قد يفعل شيئا من الأمور التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، فالكي مانع من دخول الإنسان في هؤلاء 70,000. لو أن أحدا اكتوى أو طلب الرقية ثم بعد ذلك ندم أو تطير فتاب من هذا، التطير حرام لكن طلب الرقية ليس بحرام ولكنه خلاف الأولى، فتاب من ذلك فإنه يرجع إلى حاله قبله كأن لم يفعل، فيكون الطريق أمامه لمزيد من التشمير والعمل وتكميل التوكل، عل الله عز وجل أن يدخله مع هؤلاء الذين يدخلهم جنته من غير حساب ولا عقاب. الحاصل أن الإنسان يمكن أن نقول إن الإنسان يتوب توبة واجبة من الفسوق، وأصل الفسوق هو الخروج، تقول فسقت الفأرة من جحرها بمعنى خرجت للإفساد، فالخروج عن طاعة الله عز وجل يجب على الإنسان أن يتوب منه. وهذا الفسق قسمان، منه ما يكون من جهة العمل ومنه ما يكون من جهة الاعتقاد. ففسق العمل، الفسق العملي نوعان: نوع قرنه الله عز وجل بالعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ومنه ما يكون مفردا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فإذا قرن الفسوق مع العصيان فإن الفسوق يكون بارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه، والعصيان يكون بمعصية الأمر، معصية أمر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال موسى صلى الله عليه وسلم لأخيه هارون عليه السلام: أفعصيت أمري، فالغالب أن المعصية ترد مع الأمر، وأن الفسق غالبا ما يختص بارتكاب النهي. ولهذا قال الله عز وجل: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وقد يطلق كل واحد منهما بمعنى الآخر، وهذا لا إشكال فيه، كما قال الله عز وجل: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، مع أنه ترك المأمور، فسمى ذلك فسقا. وقال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، مع أن آدم صلى الله عليه وسلم ارتكب المحظور فسماه معصية. فإذا أفرد أحدهما فإنه يطلق كل واحد من اللفظين بمعنى الآخر. فالحاصل أن هذين عند الاقتران يمكن أن يحمل كل واحد منهما على معنى يخصه. والتقوى هي اتقاء هذا وهذا، أن لا يفعل الإنسان المحظور وأن يقوم ويأتي بالمأمور، فهذه هي تقوى الله تبارك وتعالى. وإذا تحققت هذه التقوى صحت توبة الإنسان من الفسق والمعاصي، فيكون العبد عاملا بطاعة الله جل جلاله تاركا معصيته. وأما فسق الاعتقاد فهذا كفسق أهل البدع والمذاهب الباطلة المنحرفة من العلمانيين والليبراليين والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء من أصحاب الأهواء القديمة أو الحديثة. كل هؤلاء أصحاب هوى، أصحاب شبهات، يعني ليست المسألة عندهم مجرد شهوة غلبتهم في عمل من الأعمال ففعلوه لغلبة النفس وداعي الهوى والشيطان، لا لا، هؤلاء أصحاب فكر، حتى لو ما فعلوا معصية فإنهم يحملون انحرافا وعقائد فاسدة. وهؤلاء أيضا يحتاجون إلى توبة، وهم أولى وأحرى بالتوبة من أصحاب الذنوب والمعاصي، لأن جنس الانحراف في الاعتقاد أعظم من جنس الانحراف في العمل، فذلك راجع إلى الشبهات وهذا راجع إلى الشهوات، وأمر الشبهات أخطر كما هو معلوم. وتكمن المشكلة أيضا في هذا بصورة أوضح، أن صاحب الشبهة يدافع عنها ويدعو لها ويدعو ربه أن يموت عليها، فهو لا يتوب منها ولا يقلع عنها، بل يرى أنه على الحق وأن الآخرين هؤلاء جميعا على باطل وانحراف وضلال، فعليهم أن يسلكوا الطريق التي سلكها. أما صاحب الذنوب والمعاصي فإنه يدرك أنه مقصر وأنه مذنب وأنه عاص لله تبارك وتعالى، فهو يرجي نفسه ويمنيها بتوبة الله عز وجل عليه. لكن الأول يقول: أتوب من ماذا؟ أنتم الذين يجب عليكم أن تتوبوا. أما صاحب الذنوب والمعاصي فإنه يدرك أنه مقصر وأنه مذنب وأنه عاص لله تبارك وتعالى، فهو يرجي نفسه ويمنيها بتوبة الله عز وجل عليه. لكن الأول يقول: أتوب من ماذا؟ أنتم الذين يجب عليكم أن تتوبوا. فلا يحصل له شيء من التلوم أو الندم أو التفكير في الإقلاع عن هذا الأمر القبيح الذي اعتقده. ومثل هذا غالبا ما يكون مصرا ويموت على هذا الاعتقاد الفاسد. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يعاقب الإنسان على عقائده الباطلة كما أنه يعاقبه على أعماله الفاسدة، سواء كانت هذه العقائد مما يخرج عن الملة أصلا أو كان قد بقي له أصل الإسلام إلا أنه وقع في شيء من الانحراف والبدعة. والله عز وجل قال عن النصارى وهم أهل اعتقاد فاسد كما هو معلوم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى أن قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فأهل العقائد الباطلة أيا كانت مذاهبهم يجب عليهم أن يتوبوا، فإن كانوا خارجين عن الإسلام فهم مخاطبون بالإسلام، توبتهم بأن يسلموا لله رب العالمين، سواء كان هؤلاء من أهل الكتاب أو كان هؤلاء من الوثنيين والمشركين. ثم أيضا هنا قد نبهت في بعض المناسبات السابقة إلى أن كثير من الناس إذا ذكرت التوبة أو تذكر التوبة أو حدث نفسه بالتوبة فهو لا يلتفت نظره ولا يتصوب إلا لبعض الذنوب التي هي من قبيل الفواحش أو نحو ذلك مما يستهجنه الطبع وتنفر منه النفوس، مقدمات الفاحشة أو نفس الفاحشة أو نحو ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل بالسرقة ونحو هذا، فيقول: أتوب، أريد أن أتوب، أو نحو هذا. ولكنه يغفل عن كثير من حقائق الإيمان التي قصر بها، وفعلها أعظم وأحب إلى الله تبارك وتعالى من توبته عن بعض القبائح والذنوب والمعاصي التي تاب منها. هذا مطلوب وهذا مطلوب، ولكن توبته من تقصيره في حقائق الإيمان وفي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أولى وأهم من طاعته من الذنوب والمعاصي والقبائح، هذا من حيث العموم والجنس، وذلك أن الله عز وجل أمر بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وما يلتحق بذلك من محبته والخوف منه والتوكل عليه وما أشبه ذلك. والحديث الذي تعرفون وهو أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم يدعى حمارا، فكان يشرب الخمر كثيرا ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقام عليه الحد، فلما كثر ذلك منه وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة فأمر بجلده فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ومنهم شارب الخمر. فالمقصود أن هذا صار عنده من حقائق الإيمان ما أوجب نهي اللاعن له عن لعنه، مع أنه مشمول في عموم اللعن، إلا أن ذلك قد يتخلف بسبب وجود مانع أو انتفاء شرط. شرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10 ومنهم شارب الخمر، فنهاه عن لعنه. لماذا؟ لأنه وجد مانع وهو أنه يحب الله ورسوله. قصدي من هذا عموما هو أننا في كثير من الأحيان إذا تحدثنا عن التوبة أو قلنا فلان تاب أو قال فلان أريد أن أتوب، فهو يريد أن يتوب من بعض القبائح. طيب وما تركته من حقائق الإيمان؟ هذا الضعف والتلاشي عندك في التوكل على الله عز وجل، هذا الجزع والهلع عندك إذا وقع لك مرض وذهبت بك المخاوف كل مذهب، هذا الانهيار والضعف وكذا إذا أصبت بمصيبة تليت ببلية، الضعف في الإيمان واليقين، التشكك بوعد الله عز وجل حينما يتأخر النصر وتحصل للأمة النكبات وتتولى عليها البلايا والرزايا، فقد يصل الإنسان إلى حد اليأس ويشك في وعد الله عز وجل بنصر المؤمنين، فمثل هذا يحتاج إلى توبة. الكثير من الناس لا يفكر في هذا ولا يخطر له على بال ولا يظن أنه مطالب بالتوبة منه، بل لا يتصور أنه قد وقع منه تقصير في هذا الجانب، لكنه يريد أن يتوب لأنه سرق من الدكان الفلاني 10 ريالات يوم كان عمره 10 سنوات، وسرق من جيب أبيه حينما كان عمره 7 سنوات 10 ريالات ونحو هذا، يريد أن يتوب من هذه القضايا. لكن الباقي، فالحاصل أن جنس ترك الواجبات أعظم من جنس فعل المحرمات. الواجبات يدخل فيها الإيمان التوحيد، وهذا مانع من خلود الإنسان في النار. ومهما توقى الإنسان الذنوب والمعاصي إذا لم يكن محققا للإيمان فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. وهكذا أيضا أيها الأحبة، التوبة من ترك الحسنات كما أشرت، الذي يفرط في فعل الحسنات، يفرط في السنن الرواتب مثلا، يفرط في الوتر، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، هذا أيضا يتاب منه وإن لم تكن هذه التوبة من قبيل التوبة الواجبة، لكن الإنسان يتوب من هذا. كان له ورد من القرآن يقرأ يختم في كل شهر ثم بعد ذلك مضى عليه عام ولم يختم، هذا يحتاج إلى توبة. إذا قلنا إنه لا يجب عليه الختم في مدة محددة فيحتاج إلى أن يتوب. هذا الإنسان ترك الأذكار، أذكار الصباح والمساء، إما ابتداء لم يقلها أصلا يعني لم يشتغل بها، أو أنه كان يداوم عليها ثم تركها، فهذا يحتاج إلى توبة. نعم هو ما فعل شيئا محرما ولكنه يتاب من ترك المستحبات. لكن هل يتاب من الحسنات؟ هل يتوب الإنسان من فعل حسنة عملها؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذا يتأتى في بعض الصور، مثل أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها، قام بالعبادة ولكن ليس على الوجه المطلوب فيتوب من هذا التقصير، هذه واحدة. الثانية أن يتوب من أمور كان يظنها من الحسنات فتبين أنها ليست من الحسنات، يعمل بعض الأعمال وتبين أنها بدعة، يتقرب إلى الله عز وجل فيها، يحضر موالد، يقول أذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان يلتزمها، يصلي صلوات لم يشرعها الله عز وجل ويتشاغل بذلك يظن أنها تقربه إلى الله تبارك وتعالى، فهذا يحتاج إلى توبة. كذلك أيضا قد يحصل له إعجاب وزهو، قد يقوم الإنسان أوقات طويلة من الليل ويصوم أيام كثيرة من العام فيحصل له شيء من رؤية النفس والعمل والعجب، فمثل هذا يحتاج إلى توبة بلا شك. لكن الحسنة التي هي حسنة لا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يتوب منها، فتوبته من هذه الحسنة كما يقول شيخ الإسلام في رسالته في التوبة إما أن يكون كفرا لأنه جحدها وأنكرها أن تكون طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون ذلك الإنسان في غاية الجهل، وهذا يحصل، قد يذهب الإنسان إلى الحج ويصيبه زحام ويتأذى وقد يمرض ثم يرجع ويقول التوبة التوبة إن حجيت، التوبة من ماذا؟ الله غني عنك وعن عملك، يتوب من ماذا؟ والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا قد يبطل عمله. أتوب. ومن الناس من يعمل طاعة من الطاعات، هذا الإنسان قد يحسن إلى إنسان آخر فيقابله ذاك بالإساءة، ثم يقول التوبة إن أحسنت إلى أحد أو تصدقت على أحد أو ساعدت أحد. وهكذا قد يكون له أعمال طيبة فاضلة يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم وترفعه وتقربه، فيبتلى بسببها. والله وعد أهل الإيمان بالبلاء، يتحمل أعمالا ويقوم بأعباء ويدخل في عبادات لا يتحمل التبعات التي قد تحصل له من جرائها، فإذا ابتلي انكسر ثم تاب بزعمه من هذا العمل، وبدأ يصدر منه كلام لا يليق في حق هذه العبادة ومن يقومون لله عز وجل بها، يعني مثل هذا يقال ليته ما دخل في هذا العمل ولا عمل هذه العبادة. العبادة لا يتوب الإنسان منها، بل يفرح الإنسان بها ويفتخر ويعتز، لكن كما نقول دائما أن الإنسان لا يدخل في عمل وهو ليس بأهل له، ثم بعد ذلك يكون مردود هذا العمل شؤما عليه ونقصا في حقه، كالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو نوع من الجهاد، الدعوة إلى الله عز وجل، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيذهب إلى سوق، يذهب إلى طاعة لله عز وجل واتباعا لأمره، ثم بعد ذلك يبتلى، فإذا ابتلي لم يصبر فينكسر ويتوب بزعمه من هذا العمل الطيب الذي يحبه الله عز وجل. أثبت أنت على خير، ولا بد الإنسان أن يبتلى، واصبر على ما أصابك، فإن خشيت فلا تدخل في هذا العمل أصلا، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده حسن، ليس للمؤمن أن يذل نفسه، فسئل عن هذا عليه الصلاة والسلام فقال يتحمل من البلاء ما لا يضيق. فمن كان يعرف نفسه أنه ضعيف فلا يدخل في أعمال تحتاج إلى قوة قلب وثبات وصبر. وإذا تأملت في أحوال كثير من الناس رأيت ذلك واقعا لدى الكثيرين، فليست القضية أننا نعمل العمل، لكن ما هي تبعات هذا العمل؟ هل نصبر عليه؟ هل يحصل بعده ما يبطله من العجب والزهو أو السمعة أو نحو هذا؟ وعلى كل حال لعل هذا يكفي في بيان هذه المسألة. التاسع عشر، ماذا بعد الذنب؟ هذا الإنسان الذي أذنب ثم بعد ذلك وفقه الله عز وجل إلى التوبة. إذا عمل الإنسان ابتلي، كل بني آدم خطأ، ينبغي أولا على الإنسان أن ينظر إلى أمر الله ونهيه، يتذكر أنه ترك أمر الله أو فعل نهيه، اجترأ على حدوده. وآدم صلى الله عليه وسلم أخرج من الجنة بسبب أكله، أكلها، وإبليس لعن بسبب امتناعه عن سجده، فالأمر ليس بالسهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي الرواية الأخرى يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمة واحدة. فالإنسان إذا عصى الله عز وجل ينبغي أن يستحضر هذا المعنى، هذه خطيئة وجرأة على الله عز وجل، فيقر على نفسه بالذنب. الأمر الثاني أن ينظر في الوعد والوعيد فيورثه ذلك خوفا وخشية. الثالث أن ينظر إلى تمكين الله عز وجل له من هذا الذنب، والله عز وجل له حكمة بالغة، ولو شاء لصرفه عنه، فيعرف العبد أنه بحاجة إلى هداية الله وتوفيقه وحفظه وكلاءته ورعايته في كل لحظة، وأن الله تبارك وتعالى إذا خلى بينه وبين نفسه ولو لحظة غلبه عدوه الشيطان وصرفه عن الصراط المستقيم، فيتذكر العبد هذا المعنى فيكون دائما مستشعرا لفقره وحاجته لربه ومولاه جل جلاله. الأمر الرابع الذي يحتاج أن ينظر إليه وهو أن يتفكر في حال هذا الذي أغراه بالمعصية وزينه لها وحثه على فعلها، وهو عدوه الشيطان الموكل به، فهذا النظر يجعل الإنسان يتحرز منه ويحتاط. والمؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين، فيعرف من أين أتي وأن هذا العدو متربص به في كل طريق، فيكون محاسبا مراقبا لحركاته وسكناته. فالشيطان يقعد لابن آدم على الصراط المستقيم ليصرفه عنه بكل مستطاع، فهو أولا يحاول أن يضع أمامه عقبة وهي الكفر، فيجلس له عندها ويحاول أن يوقعه فيها، فإن حصل منه هذا الكفر فهذا غاية مطلوب الشيطان، لأنه أتلف عليه دنياه وآخرته. فإذا لم يحصل له هذا جاءه في العقبة الثانية وهي البدع، وهي أحب إلى إبليس من المعصية للسبب الذي ذكرنا، سواء كانت بدعا اعتقادية أو بدعا عملية، فإن هذه كلها مما يحبها الشيطان لأنه لا يتاب منها غالبا، فيكون الإنسان معتقدا للعقائد الباطلة أو متعبدا لله عز وجل بعبادات لم يأذن بها ولم يشرعها، فإن فاته في هذه جاءه عند العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، فيزين له هذه الذنوب العظائم ويمنيه بالتوبة. وقد سمعت من بعضهم أنه كان يقدم على الكبيرة ويقول لمن يقارف معه هذا المنكر، يقول نفعل ذلك ثم نتوب، والله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا مستهتر، زين له الشيطان سوء عمله، يعني هو يريد أن يواقع المعصية ثم يحتج بهذه الآية. وإذا فاته من هذا وعصمه الله عز وجل من الكبائر جاءه عند العقبة الرابعة وهي الصغائر، فيهونها عليه حتى يكثر منها ويصر عليها فتتحول بعد ذلك إلى كبائر. فإذا فاته في هذا وكان العبد متيقظا جاءه في المباحات فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات، ثم بعد ذلك إذا وجده ينساق معه جعل يسترسل معه في هذه المباحات ويتوسع، فيكون ذلك السبب لترك السنن وألوان القربات، ثم بعد ذلك يفضي به هذا إلى ترك الواجبات وفعل المشتبهات ثم المحرمات شيئا فشيئا. وقد ذكرنا لكم في بعض المناسبات السابقة ما ذكره الشاطبي رحمه الله من أن التوسع في المباحات يفضي بصاحبه إلى الوقوع في المحرمات، وذكر رحمه الله أن أولئك الذين يتوسعون في المباحات أن هؤلاء تسقط مروءتهم وتذهب عدالتهم وترد شهادتهم، يقول كالذي يكثر من التنزه في المتنزهات ونحو ذلك. يمكن أن تقول مثل هذا الذي يكثر من الجولان في الطرق في الشوارع بغير هدف، أو ذاك الذي ليس له هم إلا أن يصعد طلعة وتلعة وقصا وكثيبا وما شابه ذلك، معتقدا أن هذا ما شاء الله أنه يحصل به ألوان الكمالات والمروءات والمراجل، وهذا حظه ما شاء الله من وزمانه مصروف في هذه الأشياء، فهو إما يلعب لعبة مباحة أو يتجول بسيارته أو يتجول بسوق أو يقضي أوقاته في أمور من الفضول أو يتجول من مطعم إلى مطعم، ومن فهذا لا شك أنه ضيع حظه من الكمالات، ومثل هذا يورثه غفلة توقعه في كثير من المحظورات. فالشيطان يبدأ بالإنسان من هذا المنطلق، ولذلك تجد بعض الناس لربما يقول يغض الطرف عن أولاده، يقول هم الآن في مساحة المباح وإن لم يكن لهم همة عالية في معالي الأمور وفي طلب العلم وفي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا ما وقعوا في الحرام نتركهم، فيتوسعون في هذا المباح. مثلا طول الوقت الولد يلعب في الكمبيوتر، الولد يقضي أكثر أوقاته يتجول، يذهب للبرية، يذهب للبحر، يذهب بكذا، هذا ليس بمحرم، لكن أن يكون هذا هو الغالب، هكذا يقضى العمر، ما يأتي لبيته إلا لينام أو يلعب، فمثل هذا أمر لا يليق بحال من الأحوال. فتجد هذا الإنسان يبدأ يترهل كما رأينا ونشاهد، ويتكرر هذا كثيرا، ونفاجأ أن فلان من الناس صار منحرفا وتغير، ولما رأيناه بعد سنوات وإذا هو ليس بالإنسان الذي نعرفه. ما السبب؟ الترهل، شيئا فشيئا شيئا فشيئا يبدأ يتوسع ثم بعد ذلك يضعف حتى يضمر حتى بعد ذلك ينحرف. وقد سألت أحد هؤلاء لما رأيته في صورة لم أعرفه فيها من ظلمة وجهه وسوء ملبسه بعد أن كان طالبا للعلم، فقال ما عرفتني؟ قلت ما عرفتك. فقال أنا فلان. قلت ما الذي أوصلك إلى هذه الحال؟ قال لا أدري، لكن لم أشعر مع الأيام والليالي حتى صرت إلى ما ترى، وجلس يبكي. يعني لاحظ شيء بالتدريج في المباحات إلى آخره، ثم بعد ذلك آل به الأمر إلى مراقص وشقق فساد ونساء وبلايا ورزايا، كان طالبا للعلم بالتدريج. وأسمع أشياء كثيرة لربما من بعض الزوجات تتحدث عن زوجها الذي جاوز 40 وكان ما شاء الله داعية أو كان طالبا للعلم أو كان يحضر كما تقول يحضر دروسك أو يحضر شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك بدأ يتوسع في الأمور المباحة، أو لها بتجارة شغلته وقضت على أوقاته ونحو ذلك، ثم بعد ذلك بدأ الضعف بالتدريج حتى صار إلى حال منكرة. فهذه العقبة الخامسة المباحات. العقبة السادسة التي يجلس له عليها إذا فاتهم في التوسع في المباحات وهي أن يشغله بالأعمال المرجوحة عن الأعمال الراجحة الفاضلة. فالعمر قصير، فينقضي عمر هذا الإنسان في أعمال كان يمكن أن يجعل هذا الوقت فيما هو أجل وأفضل منها، فيزينها له فيكون ربحه قليلا، بينما كان يمكن أن يربح الأرباح الطائلة في أوقات أقل من ذلك. فإن كان فقيها في مراتب الأعمال وتفاضلها وفات الشيطان في هذه العقبة جاءه في عقبة أخرى التي لا يسلم منها أحد، ولو سلم منها أحد لسلم منها أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيسلط عليه جنده ب بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب بحسب مرتبته من الخير، فكلما علت مرتبته في العبودية كلما أجلب عليه العدو بخيله ورجله. فبدأ هؤلاء من شياطين الإنس يرمونه بالقبائح ويتكلمون في عرضه ويؤذونه ويتنقصونه، ولربما طالوه بأيديهم أو أغروا به وحرضوا على أذيته بكل مستطاع، وهذا أمر لا يمكن أن يسلم منه المؤمن. وبعض الناس يحزن ويقول أنا لم أذي أحدا ولم أسيء إلى أحد وأنا مشتغل بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول هذا جزائي. أنت جزاؤك على الله عز وجل، الرسل أفضل منك وهم لا يؤذون الناس بغير حق ولا يحصل منهم ظلم للناس، وهم أعف الناس نفوسا وأكملهم كمالا، ومع ذلك هم أشد الناس أذى. الله تبارك وتعالى لم يسلم من الأذى، نسبوا له الصاحبة والولد وقالت اليهود يد الله مغلولة، فكيف يريد الإنسان أن يسلم من أذى الناس؟ ولكن الإنسان أحيانا يغفل فتحصل له مثل هذه الأمور. أيضا يحتاج الإنسان أن يتبع هذه السيئات بالحسنات، وقد أشرت إلى هذا في الكلام على الذي قبله. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أصبت ذنبا عظيما فهل من توبة؟ فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. لحظ، هذا رواه الترمذي وذكره الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. لاحظوا، رجل يقول أصبت ذنب هل لي من توبة؟ قال لك أم؟ قال لا. لك خالة؟ قال نعم. قال فبرها، بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الناس، كل هذا تطهير لدرن الذنوب والمعاصي. وهكذا أيضا الاستغفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر يعد أصحابه له في المجلس الواحد عليه الصلاة والسلام 100 مرة قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. 20، هل الأفضل نسيان الذنب؟ الآن هذا الإنسان تاب وانتهى، ومن تاب تاب الله عليه، ما هو الأفضل؟ انسى الذنب وانتهى، أو أن الأفضل أن الإنسان يتذكر الذنب ويجعله أمام عينيه؟ من العلماء من رأى أن الاشتغال عن الذنب بما العبد بصدده من الإقبال على الله عز وجل والطاعات أنه أنفع له، ومنهم من قال لا، عليه أن لا ينسى ذنبه بل يجعله أمام عينيه ويلاحظه في كل وقت، فذلك يوجب له ذلا وانكسارا وتشميرا في طاعة الله عز وجل. والحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن في المسألة تفصيلا، فذكر أن الإنسان إذا أحس بنفسه بشيء من العجب أو الغفلة أو نحو ذلك فإنه يتذكر الذنب أفضل ليجتهد وينكسر بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. وأما إذا كان العبد مجدا مشمرا في طاعة الله تبارك وتعالى فإنه ينسى هذا الذنب. ويمكن أن يقال أيضا بأن هذا يختلف باختلاف الناس كما ذكر الحافظ ابن القيم، لكن يمكن يزاد عليه: فمن الناس من يكون نظره وتذكره بعد التوبة للذنب يكون أثره سلبيا، عمل ذنب كل ما تذكره أقعده الذنب عن معالي الأمور. أنا رأيت بعض الناس يأتي ويقول أنا كثيرا أتذكر الماضي، وأقول أنت أهل لطلب العلم؟ يقول أريد أطلب العلم، ولكن كل ما تذكرت الحالة السابقة جاءني إحباط. ومن قال لك أنك مؤهل لطلب العلم وأنت لست بكفء لهذا ولست بكفء لأن تكون مع الصالحين والأخيار؟ فيقول أجد شيئا يدعوني إلى الانزواء والبعد وأبقى في بيتي، ولست مؤهل أن أمشي مع هؤلاء الناس لأني صاحب رزايا وذنوب وعظائم وجرائم فلست بمرتبتهم. مثل هذه مشكلة، كل ما تذكر الذنب أقعده وخفضه، هذا لا يرتفع بل ربما يورثه يأسا، يقول هل يغفر مثل هذا الذنب؟ هل تنفع الطاعات معه؟ فهذا أمر غير جيد. كما قلنا في موضوع الصبر بأن تذكر شريط الأحزان وإعادته من جديد أنه يكسر النفس ويجعل الإنسان دائما منعصر القلب متأذي، وكل ما جاء يحلق أعاد الشريط السابق، المواقف اللي يتأذى منها، إما مواقف مع الآخرين تؤذيه، كلام قيل له، مواقف حصلت معه، أو كان هذا أشياء رآها مؤلمة، يتذكر اللحظات الأخيرة لأبيه لأمه لولده أو، فقلبه ينعصر، فكل ما أراد أن يحلق تذكر فبدأ يحزن ثم اكتئب، وإذا اكتئب لم تنهض نفسه لشيء من الأعمال، فهذه مشكلة. ولذلك مثل هؤلاء الناس نقول دائما انظر إلى الأمام، انسى الماضي سواء كان ذنب أو مصيبة أو غير ذلك، انسى الماضي وأقبل على ما أنت بصدده. ومن الناس من لا، من يحتاج أن ينظر إلى الذنب أو حتى المصيبة يحتاج أحيانا أن ينظر إليه، ذكر نعمة الله. هذول اللي ينظرون بنظر إيجابي، نظر صحيح، يبدأ يعمل ويشمر ويجتهد، إذا تذكر المصيبة تذكر عافية الله عز وجل ما دفع كان أعظم، وكيف الله لطف به، وكيف كذا وكيف. فليس حديثنا عن المصائب الآن، لكن كلام عن الذنوب. فيكون الذنب كأنه جبل يكاد يقع عليه، فكل ما تذكره ازداد من الطاعات، فهذا طيب ومطلوب. فالناس يتفاوتون في هذا. وقد جاء عن عون بن عبد الله قال: جرائم التوابين منصوبة بالندامة نصب أعينهم، لا تقر للتائب في الدنيا عين، كلما ذكر ما اجترح على نفسه. 21، الطريق إلى التوبة. أولا، ينبغي أن لا نعين الشيطان على أحد من إخواننا المسلمين، وهذه قضية نحتاج أن نتنبه لها جيدا. الإنسان قد يقع منه التقصير والذنب، بل هو مظنه لهذا، يغفل، ينسى، قد ينحرف. هذا الإنسان الذي انحرف، ما هو الموقف منه؟ ما هو الموقف؟ الحالة الواقعة الآن الذي عليها عامة الناس، ينقبضون منه، يستوحشون منه، يقطعون العلاقة فيه، ينظرون إليه بنظرات ملؤها الإنكار، ولربما لا يأتي منهم أحد إليه ويقول له: يا فلان، نريد نجلس معك، أريد أن أتحدث معك، أنت أخي، أنت كذا، لاحظت عليك التقصير، لاحظت عليك كذا، لاحظت ضعف. أبدا. ولربما يتحدثون بين أربع جدران: فلان تغير، فلان انحرف، فلان صار يقع في منكرات، صار يقع في فواحش. الجميع عندهم ذنوب ومنكرات، أقل ما فيها وهي من الكبائر الغيبة. من اللي ما يغتاب؟ في أحد ما يغتاب؟ فهذا الإنسان حينما بدأ عليه شيء من الضعف في مظهره، يمكن لا زال هو من المسلمين، له حقوق، والنصيحة تجب له. فنحن لماذا لا نغير من طريقتنا؟ ولربما كانت ترك المألوفات أشق على النفوس، لكن أقول لماذا لا نفكر بطريقتنا؟ هل طريقة الكثيرين صحيحة؟ هل هذا حل؟ هذا الإنسان مستمر في النزول ونراه يتدرج، لماذا لا نأتي إليه ونتحدث معه ونذكر هذا الإنسان بالله عز وجل فيتبصر، بدلا من ربما الشماتة أو اللمز أو الإعراض عنه أو نحو ذلك؟ لماذا هذه السلبية؟ أليست النصيحة واجبة لكل مسلم؟ أليس لهذا حقوق؟ ثم الإنسان لا يأمن على نفسه، نسأل الله الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلوب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا. فالقلب ما قيل له ذلك إلا لكثرة تقلبه. فالإنسان بحاجة إلى تثبيت الله عز وجل، فالقلب هذا قد يتغير بلحظة. فأقول ينبغي ألا نعين الشيطان على هذا الإنسان، بل نذاكره ونناصحه وندعو له، وتكون مشاعرنا صادقة نحو هؤلاء الناس. والحديث الذي أشرت إليه قبل، الرجل اللي كان يجلد كذا، لما لعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي كانت ترجم فرجمها خالد رضي الله عنه بحجر فأصابه من دمها فلعنها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبره أنها تابت توبة لو قسمت على. فالكلام ليس من باب تسهيل الذنوب والمعاصي وكذا، الكلام في المعالجة، كيف نعالج هؤلاء الناس الذين يحصل لهم شيء من التراجع والضعف؟ هل بالهمس فيما بيننا واللمس والانتقاص أو بالجفوة والإعراض؟ الجواب لا، هذا أخوك له حق عليك، إن كنت صادقا في محبته وأخوته فإن صدقك يحملك على الشفقة عليه، وأن تستره وأن تذهب إليه وتنصحه نصيحة صادقة. فالنفوس أيها الأحبة إذا وجدت الكلمات الصادقة فإنها قل أن تمتنع، قل أن تمتنع، بل يحصل لها من الإقبال والاستجابة ما لا يقادر قدره. لكن المشكلة أن الكثيرين لا تحملهم نفوسهم على مثل هذا للأسف، وكأن هذا الإنسان قد خرج من رحمة الله عز وجل، وأنه قد يؤس منه. أئمة الكفر أسلم كثير منهم وهداهم الله عز وجل، والله عز وجل يقول للنصارى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، بعد ما نسبوا له الصاحب والولد. فكيف بهذا المسلم الذي غلبته نفسه وشيطانه فوقع في شيء من الذنوب؟ ومن الذي يسلم من الذنوب؟ من الذي يسلم؟ لكن بين مقل ومكثر. الأمر الثاني مما يحفز على التوبة تدبر القرآن، فالله عز وجل ذكر في هذا الكتاب تفاصيل من الأمور التي تعرف إلى عباده بها، أسمائه وصفاته، وذكر أيضا الوعد والوعيد في هذا القرآن بأمور تنخلع لها القلوب، وعد المطيعين بالجنة ووعد العاصين بالنار. فإذا نظر الإنسان في مثل هذه الأشياء حصلت له الرغبة والرهبة، وكان ذلك داعيا له إلى الإنابة والتوبة. كعب بن الأحبار جاء في ترجمته في السير، سير أعلام النبلاء، يقول: لما قرأت أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت في سورة النساء، يقول: أسلمت حينئذ شفقة أن يحول وجهي نحو قفاي، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. فلما سمع هذه خاف، جزء من آية حمله على الإسلام. الأمر الثالث أن ينظر الإنسان في أثر الذنب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فأثار الذنوب سيئة جدا، مذلة، نكد، ضيق، تنسد أمامه الأبواب، يذهب إلى حاجة ويجد الباب موصلا، ينقضي عليه النهار أو شطر النهار وهو يريد أن يكمل عددا من الأعمال، فإذا ذهب إلى هذا وجد هؤلاء يقفلون الباب، وذهب إلى المحل الفلاني وجد اللي يريده أو وعده قالوا خرج، ويذهب إلى الكذا ونفس القضية تصد أمامه. ثم يجد أيضا مغبة ذلك في خلق ولده، في خلق زوجته، في زملائه، تحصل له مشاكل معهم بسبب ذنوبه. حدثني أحد الأشخاص قبل 3 أيام عن مشاكل كثيرة جدا اجتمعت له في وقت واحد ويبكي، يقول أنا لا أشك هذا إن أنه بسبب ذنب فعلته اجتمعت علي هذه الأمور كلها التي ما عدت أطيقها، مشكلة مع هذا ومشكلة مع هذا ومشكلة مع هذا ومشكلة مع هذا، وماذا يصلح وماذا يترك. فغلبت عليه الحسرة والكآبة. هذا رجل في الجاهلية شرب فسكر، لاحظوا آثار الذنوب إذا تأملها الإنسان، أنواع هذه الآثار. شرب فسكر، فجعل يتناول القمر، يبغى يمسك القمر وهو سكران، فحلف ألا يدع القمر حتى ينزله من محله، فيثب ثم يسقط على وجهه، ثم لم يزل يفعل ذلك حتى تعب، ثم سقط في مكانه ونم. فلما أفاق سأل أهله ما شأني، فقالوا كنت تحلف أن تنزل القمر فتثب ثم تخر على وجهك، فهذا الذي لقيت منه ما لقيت. فقال أرأيت شرابا حملني على أن أنزل القمر؟ لا والله لا أعود إليه أبدا. وأعرف سبب توبة لأحد الناس الذين كانوا يذكرون أن امرأته أعزكم الله هي تحكي هذا، صورته وهو سكران قد تقيأ ويلعق القي، فصورته فلما أفاق نظر قالت انظر إلى حالك، فلما رأى هذا المنظر تاب أثر الذنب. ذكرت في بعض المناسبات حال ذلك الإنسان الذي كان سكران ويتوضأ ببوله، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يقول الحمد لله الذي جعل الصلاة نورا والماء طهورا. وذكر لي أحد الإخوان هنا أيضا على هذا الجسر أن رجلا جاء مع زوجته وأبنائه وبناته، فلما وصل عند المكان اللي فيه الجوازات أو الجمارك صعد فوق السيارة، فوق أعلى شيء فيها، وأخرج عورته عزكم الله وجعل يبول، وزوجته وأولاده يتوسلون به أن ينزل، وهو يشتم أكبر مسؤول وأصغر مسؤول أمام الموجودين كلهم، ويتوسلون به الزوجة والأولاد أن ينزل. فأقول مثل هذا الإنسان لما ينظر إلى سوء فعله ونتيجة هذا العمل يكون هذا سببا لتوبته. فالنظر في آثار الذنوب والمعاصي يحمل على التوبة. أمر الرابع مما يعين على التوبة ويفضي إليها محاسبة النفس. بالمحاسبة أيها الأحبة يميز الإنسان بين ما له وما عليه، فيأخذ ما له ويؤدي ما عليه، يعلم أنه مسافر إلى الله عز وجل سفرا لا يعود منه ثانية إلى هذه الدنيا، وإنما إلى جنة أو إلى نار. فإذا حصلت له هذه المحاسبة أفضى به ذلك إلى التوبة، فيتنصل من حقوق الخلق ويؤدي حقوق الخالق سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال واتقوا الله. وذلك أن الإنسان بحاجة إلى محاسبة قبل التوبة فتفضي به إلى التوبة، ومحاسبة بعد التوبة ليحفظ هذه التوبة، كما أنه بحاجة إلى تقوى قبل هذه المحاسبة وتقوى بعد هذه المحاسبة. قبل هذه المحاسبة يحتاج إلى تقوى، لأن الكثيرين لا يتقون الله عز وجل فيحاسبون أنفسهم، أصلا ما يحاسب نفسه، الحلال ما حل باليد، إذا لاحت له شهوة فعلها، هو لا يرعوي عن شيء ولا يكف، فهو لا يتقون الله عز وجل. ومن الناس من يحاسب نفسه ولكنه لا يتقي الله في هذه المحاسبة، بعضهم إذا حاسب نفسه قال أنا أفضل من غيري، أنا أحسن من الكثيرين، على الأقل من الناس من يأخذ كذا ويفعل كذا ويقارف كذا، وأنا الحمد لله. من الناس من لا يصلي أصلا أبدا، وأنا أصلي لكن الصبح الساعة 7 أحسن من اللي ما يصلي أبدا. فهذه محاسبة لم يتق الله عز وجل فيها. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، اتقوا في هذه المحاسبة أيضا. وقد ينكر أيضا بعض الأشياء، يقول لا أنا ما أفعل هذا، بالعكس من اللي أقوم بهذه الأعمال، أنتم الذين تقصرون بها، فيكابر غاية المكابرة، وهذه مشكلة في المحاسبة. الله عز وجل يعلم أحوال العباد يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. على كل حال العبد بحاجة إلى معرفة تقصيره وذنوبه وخطاياه من أجل يتوب منها، ولا يتوب من ماذا؟ إذا كان يقول أنا ما شاء الله كل أعمالي طيبة وخيرة وطاعات، إذا تتوب بماذا؟ يقول لست بحاجة إلى التوبة. ولهذا تجد بعضهم يغضب أشد الغضب إذا دعيل بالهداية، تقول الله يهديك، يقول الله يهديك أنت. هذا سفه وجهل وقلة عقل وحمق أيضا. كيف الإنسان يأبى ويأنف أن يدعى له بالهداية؟ يقول نعم، أنتم ماذا ترون أصلا؟ إذا دخلت وطلعت تقولون الله يهديه، الله يهديه، الله يصلح قلبه، ماذا ترون بي؟ أنا الحمد لله. فهو راضي عن حاله. تقول له أنت الآن تظن أنه ما شاء الله إنسان عاقل يفكر بطريقة صحيحة، تقول هل أنت راضي عن عملك؟ يقول لك نعم راضي عن عملي. تظن سيجيب؟ يقول لك لا والله أنا مقصر ومذنب، وإفضال الله عز وجل علينا عظيم، ولا نؤدي شكر نعمة. تظن بيقول هالكلام ويكون مدخل لتتحدث معه عن قضايا أخرى. يقول لك لا أنا راضي عن عملي. يعني ما عندك تقصير؟ تقول لا ما عندي تقصير. إذا كان عندكم تقصير فتلفتوا لأنفسكم وانظروا في أعمالكم واستدركوا وتوبوا إلى الله عز وجل من ذنوبكم. موجود، موجود، يوجد من يغضب إذا دعي له بالهداية. فكيف هذا يتوب؟ الذي لا يقر أنه مذنب كيف يتوب؟ ما يعترف بالذنوب كيف يتوب؟ يقول الحسن رضي الله عنه إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همته. الأمر الخامس مما يدعو إلى التوبة هو التفكر. نحن نحتاج إلى أن نتفكر في كل ما يمكننا أن نتفكر به مما يسوغ فيه التفكر. إذا دخل الإنسان المقبرة تفكر في حال هؤلاء الناس، ماذا يتمنون لو كان مكان هؤلاء الناس وانتهت المهلة وانقضى العمر؟ وما المانع أنه يدخل المقبرة في أي لحظة؟ هالقبور اللي محفورة الآن محطوطة لمن؟ موضوع لنا، بس ما ندري من هو اللي سيسبق. المساحات الفارغة اللي في المقبرة ذي هل نتفكر فيها؟ هذه لمن المساحات مبنية المقبرة أكثر من هي من أجلنا؟ لكن المسألة مسألة وقت فقط. سيأتي اليوم الذي كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. فهي مسألة وقت أيها الإخوان، وسيموت الإنسان وينتهي وفارق هذه الحياة الدنيا. فيحتاج الإنسان أنه يتصور أنه اللي مات، هذا اللي محمول على النعش، أنه ماذا يحتاج؟ ما هي الأمور اللي يحتاج يستدركها ويتوب منها فيحمله ذلك إلى التوبة؟ فكر في حال هؤلاء الأموات اللي كانوا يشربون ويسولفون ويحضرون في صلاة الأفراح ويجاملون الآخرين وعندهم أموال وأرصدة وكل شوي فاتحين وأسهم وكذا، والآن وينهم؟ ذهبت أجسامهم وانماعت في التراب واختلطت وأكلها الدود وتغيروا. ولو كشف عن هذه القبور ونظر إليهم أهلهم أو نحو ذلك لعافوا لذات الدنيا. هذه هي الحياة. أسلمني الأهل ببطن الثرى وانصرفوا عني فيا وحشة، وغادروني معدما يائسا، ما بيدي اليوم إلا البكا، وكل ما كان كأن لم يكن، وكان ما حاذرته قد أتى، وذاكم المجموع والمقتنى، قد صار في كفي مثل الهبى، ولم أجد لي صاحبا ها هنا غير منجور كان لي أو تقى، فلو تراني أو ترى حالتي بكيت لي يا صاحي مما ترى. وقد سئل بعضهم عن توبته فقال فكرت يوما في ذنوبي وتقصيري وفي معادي، فرأيت العمر ينقص والذنوب تزيد، والمعاد يقرب ونفسي على التوبة لا تقبل، فرأيت بلاء لا تحتمله الجبال، فخرجت من بيتي متفكرا في حالي وسوئي منقلبي، فمررت بطبيب قد اجتمع الناس إليه يطلبون منه الوصفات، فوقفت معهم وقلت يا شيخ هل عندك دواء الذنوب؟ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال لو علم العاصي من يعصي لذاب قبل المعصية. فعدت إلى منزلي وقد أثر كلامه في قلبي، فلازمت باب مولاي وتبت إلى الله تبارك وتعالى. جاء عن الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم ترك الخطيئة أهون عليك من معالجة التوبة، ما يؤمنك أن تكون أصبت كبيرة أغلق دونها باب التوبة فأنت في غير معمل. يفكر الإنسان في هذه الدنيا واللذات التي فيها تنقضي، اللذة التي كانت في الليلة الماضية من أكل أو شرب أو نكاح أو هل تجد منها شيء الآن؟ أبدا، انقشعت. لكن ما الذي يبقى؟ إن كانت محرمة بقي الوزر. أمس الخميس، من صام بالأمس هل يجد الآن من تعبه شيء؟ ما يجد شيء. فذلك كله يذهب، التعب يذهب واللذة تذهب، فيبقى الأجر أو الوزر. فكر في كل شيء تراه يدعوك إلى التوبة. هذه الأمور التي نغتر بها ما هي؟ انظر الآن إلى تشليح السيارات. هذه السيارات كلها من أولها إلى آخرها ما كانت موديلات جديدة في يوم من الأيام، وصاحبها يدور عليها وينظر إليها، والآن وين هي؟ كل شيء يذهب. الثياب الجديدة، الثياب الجميلة، وين ثيابكم قبل 20 سنة، قبل 15 سنة؟ كل هذا راح، حتى ما تدرون أين ذهبت. فالبلا هو دواؤها. التراب الذين كانوا قبل 200 سنة و300 سنة و500 سنة و1000 سنة، وين رحالهم؟ وين عظام دوابهم؟ وين أخشابهم؟ وين بيوتهم؟ وين؟ ما في شيء، تنمحي الأثار. فأقول ما يبقى إلا العمل. لو فكر الإنسان في كل شيء مما يشاهده لما عصى الله عز وجل، ولما اغتر بالدنيا، ولما اغتر بأمور لا حقيقة لها، تنقشع ثم تبقى بعد ذلك أعماله. التوبة والإنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن الأمور التي توصل الإنسان إلى التوبة، وذكرنا جملة منها، وكنا نتحدث عما يتصل بالتفكر، وأن الإنسان ينظر في حاله وفي عمره وما حوله فيدعوه ذلك إلى التصحيح والمراجعة والعودة إلى الله تبارك وتعالى وترك ما يسخطه. وهذا ما يعبر عنه الحافظ ابن القيم رحمه الله باليقظة، التي يفسرها بأنها انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، فمن أحس بها فقد أحس بالفلاح، وإلا فهو في سكرات الغفلة. وهذه اليقظة تحصل للإنسان والانتباه بأمر يقيضه الله عز وجل له. قد يحصل هذا للإنسان أحيانا أيها الأحبة بسبب رؤيا في المنام رآها، فكان ذلك سببا إلى تحول الأحوال وتغير مسار الحياة وما يزاوله الإنسان من الأعمال. فهذا بشر الحافي رحمه الله ذكر في سبب توبته أنه أصاب ورقة في الطريق فيها اسم الله تبارك وتعالى، وقد وطئت بالأقدام، فأخذها واشترى بدرهم كانت معه طيبا، فنظف هذه الورقة ووضع الطيب عليها، ثم جعلها في شق حائط، فرأى في النوم كأن قائلا يقول له: يا بشر، طيبت اسمي فلأطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. فلما انتبه من نومه تاب إلى الله عز وجل وتغيرت أحواله كلها برؤيا في المنام. وهذا كثير، ولعلكم تعرفون لذلك نماذج لأناس تغيرت أمورهم وأعمالهم بسبب شيء رأوه في منامهم. ولكن مما ينبغي التفطن له هنا أنه لا يجوز للإنسان أن يختلق رؤيا لإنسان ليخوفه بها فيكون ذلك سببا للتوبة. والناس يسألون عن هذا، لا سيما النساء، تريد أن تخوف زوجها فتختلق رؤيا لم ترها وتقول إنها رأت فيه كذا وكذا وكذا، فيخاف، فيكون ذلك سببا لتركه لذلك الذنب والمعصية التي كان يزاولها. وهذا لا يجوز، والغاية لا تبرر الوسيلة، بل هذا من الكبائر وهو يحتاج إلى توبة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبته أنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين، يعذب بهذا يوم القيامة. السادس من الأمور التي توصل الإنسان إلى هذه التوبة أن يعرف الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، وهذا من أنفع ما يكون للعبد، فإن العبد كلما تعرف على ربه وما لله عز وجل من صفات العظمة والجلال والكمال كلما كان ذلك أدعى إلى تعظيمه والخوف منه ومحبته والإقبال عليه والتطلع إلى ما عنده. ولذلك أقول نحن بحاجة ماسة دائما إلى النظر في هذا المعنى وتعلم معاني الأسماء الحسنى وما يؤثره ذلك في نفوسنا من الإيمان. الأمر السابع مما يوصل إلى التوبة وهو العلم بالسنة، وذلك بالنسبة لأصحاب الأهواء والبدع. الذنوب والانحرافات التي يقع فيها الإنسان على نوعين، إما أن يكون ذلك من جنس الشهوات فهؤلاء يحتاجون إلى وعظ، وإما أن يكون ذلك من جنس الشبهات فهؤلاء يحتاجون إلى علم وبصر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي شارحة للقرآن، ويعرفوا العلم الصحيح الذي تنكشف به هذه الظلم والشبهات والجهالات. هؤلاء لا ينفع فيهم الوعظ، صاحب الشبهة كلما وعظته كلما ازداد تمسكا بباطله، لأنه يعتقد أن ذلك من الدين، فهو بحاجة إلى أن يبين له الحق وأن يعرف به. الأمر الثامن ما يفتح الله عز وجل به على قلب الإنسان، كما يقول القرطبي صاحب التفسير بأن الإنسان قد يحصل له تنبيه إلهي، فالله ينبه من شاء من عباده لقبح الذنوب وضررها، فهي سموم وآفات مهلكة. ولذلك تجد من الناس من لا يعرف لتوبته سبب. أعرف رجلا ربى عالما من كبار العلماء، وكان هذا الرجل كثير الذهاب والسفر من غير طائل، يذهب ويسافر ويعمل سنة كاملة ثم يشتري بحصيلة هذا العمل، يشتري به الدخان، وكان أول يؤتى بهذه السموم يؤتى بها بتنكات ثم تدخل تهريبا. فهذا الرجل قد ذهب إلى بعض البلاد ومعه 3 وجلس يعمل سنة كاملة، ثم جعل ما حصله لشراء هذه الأمور التي تضره في دينه ودنياه، ثم جاء بها وكأنه قد حاز على كنوز كسرى. ولما قرب من بلدته وناموا، فلما كان قبل الفجر وكان رجلا نشيطا له همة، قام وأصلح ما يحتاج إلى إصلاحه مما يحتاجه أصحابه قبل أن يستيقظوا من مطعوم ومشروب، ثم جعل ما معه على 3 أقسام، قسمه فرقه ثم أيقظهم. فلما قاموا وجههم إليه وقال كل واحد يأخذ 1/3، فاتهموه في عقله أن الرجل قد أصيب في عقله، يعمل سنة كاملة ثم يأتي بهذا الذي هو أحرص ما يكون عليه، ثم بعد ذلك يفرط في هذا التفريط. وكان آخر عهده بهذا البلاء تلك الليلة. قد تكون دعوة من والد مكلوم لطالما وعظه ونصحه، لكن هكذا وقع. وكان هذا الرجل هو الذي ربى إماما كبيرا وعالما من كبار العلماء في القرن الماضي، فالله عز وجل فتح على قلبه. على كل حال، هناك أمور كثيرة تعين على التوبة: الصدق مع الله عز وجل والإخلاص يقود الإنسان إلى كل خير، وإن حصل منه زلة فإنه ما يلبث أن يرجع، ولكن إذا كان للإنسان نية سيئة فإنه قد لا يوفق في كل أمر من الأمور. وكذلك أيضا قصر الأمل وتذكر الآخرة يدعو الإنسان إلى الأوبة، مصاحبة أهل الفضل والخير الذين ينتقون أطايب الكلام ويسمع منهم وينتفع بمجالستهم، وهكذا أيضا يجانب أهل الشر، إضافة إلى النظر في العواقب دائما، يفكر هذا العمل ما الذي يورثه وما الذي يؤثره من الشرور والآفات والآثام، لا أنه يسير هكذا في عماية حتى يدركه الموت. أضف إلى ذلك كثرة الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل أن يأخذ بيده وأن يهديه وأن يمن عليه بالتوبة. وهناك أمور أيضا تعين على الثبات والدوام على هذه التوبة التي قد يرزقها العبد، فمن ذلك كثرة المجاهدات. الإنسان أيها الأحبة بحاجة إلى أن يجاهد نفسه كثيرا. النفس طلعة كثيرة التطلع إلى الشهوات والأهواء والرغبات، وقد غرز فيها ذلك وركب تركيبا يمازجها، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. وإذا وجد الإنسان ورأى أشياء مما يثير هذه الكوامن في نفسه فإن نفسه تتلهب ليقع في المعصية، فيحتاج الإنسان إلى مجاهدة دائمة إلى هذه النوازع والدوافع من أجل أن يسدد، لا سيما إذا كان الإنسان حديث التوبة، فإن الشيطان ينازعه كثيرا، ولربما يأتيه بألوان الهواجس والوساوس ويقول له تارة أنت منافق، أنت تناقض نفسك، وتارة يقعده ويثبطه أينما كان منك من العمل الفاسد، كيف لك بالتوبة؟ من أين يغفر الله عز وجل لك هذا العمل؟ ويأتونه أيضا أولئك الذين صحبوه في طريق المنكر، فهم لا يسرهم بحال من الأحوال أن يروا صاحبهم قد استقام ورجع إلى الله عز وجل وتاب إليه، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه بأن المرأة الزانية تود أن جميع النساء يزنين، لأنه يؤذيها أن يوجد من يعيش بطهر ونزاهة وعفاف. ولذلك تجد الشاب النقي التقي لربما عيره زملاؤه إذا عجزوا عن إيقاعه فيما يقعون فيه من المنكرات، عيروه ولربما اتهموه في قوته أو قدرته أو رجولته أو جراءته أو شجاعته، فيستفزونه للمنكر، فإذا رأوا منه ثباتا فرض بعد ذلك عليهم احترامه وتقديره وإن كانوا على حال هي خلاف ما هو عليه من العمل. ولذلك نحتاج إلى مجاهدة كبيرة أيها الأحبة. وهكذا النفس تشغل صاحبها ما لم يشغلها، فيحتاج الإنسان أن يشغل نفسه بما ينتفع به، فالفراغ التوحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فالإنسان إذا كان فارغا ولم يكن صحيحا شغلته أوجاعه وآلامه عن المعاصي والشهوات. التوبة والإنابة.